أثابكم الله فضيلة الشيخ، مريض في المستشفى يصلي منذ سنتين إلى غير جهة الكعبة، وذلك لعدم الاستطاعة لمرضه وعجزه عن الحركة، فماذا يفعل أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المريض يمكن تقبيله للقبلة، فواجب على قرابته إذا حضرت الصلاة، وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها، أن المرضى لهم حق على أوليائهم في قيامهم على أمور الصلاة، مما يحتاجون إليه من شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة وشرط ستر العورة. فهذه الأمور التي تشترط صحة الصلاة ونحوها، إذا حضرت الصلاة يتركون أحدا عند المريض يعينه على القيام بحق الله عز وجل، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، يجب أن يتركوا عند المريض من يقوم على شأنه مما يعينه على أداء حق الله على الوجه المعتبر. وأما إذا كان الأطباء يقولون لا يمكن تقبيل الميت للقبلة، لا يمكن استقبال المريض للقبلة لوجود أجهزة لا يمكن فصلها ولا يمكن صرف السرير إلى جهة القبلة، وهذه الأجهزة لا يمكن تحريكها والوضع يعني يقتضي الرخصة، فحينئذ يرخص له والصلاة صحيحة. إذا كان وضع المريض على هذه الصفة يحتاج إليه لإنقاذ النفس، كما في أجهزة تنفس وفي بعض الغرف التي لا يمكن صرف المريض فيها عن القبلة، فهذه يصلي فيها المريض على جهته التي يقول الأطباء أنه لا يمكن أن يصرف عنها، وصلاته بإذن الله عز وجل صحيحة، لأنه عاجز عن الاستقبال فيسقط عنه الاستقبال. وقد تقدم معنا بيان ذلك في شرط الاستقبال وصلاة أهل الأعذار، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.